من الله أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا إنهم فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم one.